أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كما قدمنا في الأحاديث السابقة، وهو يرفع القواعد من البيت، هو وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا تقبل منا، يعني هما يجهران ويدعوان الله سبحانه بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويطلبان من الله سبحانه الثبات على هذا الدين العظيم. إذا كان إبراهيم يطلب ذلك إذا غيرهم باب أولى أن يطلب من الله عز وجل أن يداوم على ذلك، أن يثبته الله سبحانه على الدين حتى يلقى الله عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي خاضعين. الإسلام بمعنى الأعم فيها معنى الخضوع والاستسلام والانقياد والإذعان لرب العالمين سبحانه. يبقى كل ما يأمر به يطاع، كل ما ينهى عنه يجتنب. هذا الإسلام دين رب العالمين سبحانه: رضيت لكم الإسلام أن تسلموا أنفسكم، تسلموا قلوبكم، أبدانكم، توجهوا وجوهكم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنفسه ولابنه ولذريته، قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا، أي بين لنا وعلمنا. أرنا هذه رؤيا عين أو رؤيا علم. أرنا مناسكنا، والمناسك اللي هي أماكن التعبد أو كيفية العبادة لله سبحانه في الحد وفي غيره من العبادات. وتب علينا، وتب علينا، والأنبياء معصومون من الذنوب عليهم الصلاة والسلام. فإذا قال إبراهيم تب علينا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، إذا نحن أولى بذلك أن نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وكان الصحابة يكثرون من الاستغفار جدا، يكثرون جدا. يدي عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يستغفر الله 1000 المرات في اليوم. أبو هريرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 12,000 مرة، 12,000 مرة يعدها أبو هريرة، يقول إلا أن أنسى، إلا أن ينسى في العد. طيب هذا 12,000 مرة في اليوم، يقول على قدر ذنوبي، على قدر هذا التواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقولش إن أنا بفعل هذا شيء أنا أفضل منكم وأنا أعلى منكم وأنا أكثر من ذكي، لا، على قدر ذنوبي كثير، فاستغفر الله عز وجل كثير. أبو هريرة كان رجلا متواضعا، وكان رجلا يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبه المؤمنون هو وأمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة يقول أنا أسبح أو أنا أستغفر الله 12,000 مرة، يعني في كل يوم. وهو اللي كان في يوم من الأيام أميرا من الأمراء، ما دفعته هذه الإمارة للغرور؟ لا لا لا، ولكنه كانوا يخبرون عنه أنه كان أكرم الناس للضيف، وهو يذكر أيام الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان فقيرا، وأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة الجوع يصرع على الأرض لضردة نيد الإنسان ويعود عليه من شدة صرعه اللي هو فيه. أبو هريرة يقول له أنا لا، أنا مش مصروع ولا غير، هذا مش جنون ولا صرع، لكن من الجوع، من شدة الجوع مش قادر أقف على خدمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويذكر ذلك بعدما صار أميرا. أبو هريرة يلبس ثياب كتان، ثياب غليظة، وماش الكتان معروف، وماش غليظ يلبسه أبو هريرة، ويقول بخن بخ. أبو هريرة يلبس الكتان، كنتش لاقي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والآن بقيت أميرا وبقيت الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى ما أنعم به سبحانه. الغرض بيان أن هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم كانوا يستغفرون الله ويكثرون بالاستغفار ويتهمون أنفسهم. إبراهيم يقول تب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، أبو هريرة يقول 12,000 مرة. ذلك نحن أولى أن نكثر من الاستغفار وأن نتهم أنفسنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آية اليوم وهي 29 بعد 100 من سورة البقرة يقول في دعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيش فيها قراءة هذه الآية إلا ما فيها يعني قول فيهم وفيهم عند يعقوب يقرأها كذلك، وأصلها في هم، هم ضمير، فعلى ذلك كان الأصل ذلك عند يعقوب يقرأها فيهم فيهم، عند باقي القراء إن في آخرها السكون وأصلها مجرورة في النوع من الإتباع الأسهل على اللسان فيهم فيهم. هذه قراءة، هذه قراءة. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم نفس الحكاية على وضمير هم على هم، فيقرأها حمزة وكذلك يعقوب عليهم، باقي القراء يقرأونها عليهم لما ذكرنا. ويزكيهم ويزكي هم، فكذلك عند يعقوب يقرأها ويزكيهم ويزكيهم. وهذه القراءات اللي في هذه الآية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طلب من ربه سبحانه أن يبعث في هذا المكان، يرفع القواعد من البيت. هذا المكان مكان العرب اللي يأتون من ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ابعث فيهم أو في الناس أو في ذريتي منهم العرب والعدم، فاستجاب الله سبحانه وتبارك وتعالى فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، للعالمين بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، هذا عند في مسند الإمام أحمد وأيضا عند غيره، يقول إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في قيمته. يعني آدم لسه طين وأنا عند الله عز وجل خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في علم الله، في علم الله، في غيب الله، وكل شيء كان في غيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يعني ربنا قدر كل شيء قبل ما يخلق آدم، قبل ما يخلق السماوات والأرض. فلذلك يقول آدم كان لسه في الطين وأنا مكتوب عند الله عز وجل إني خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قال وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة اللي في هذه الآية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه، دعوة أبي إبراهيم. وبشارة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عيسى قائسة عليه الصلاة والسلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنا دعوة إبراهيم وأنا بشارة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ورؤيا أمي، أم النبي صلى الله عليه وسلم سيدة آمنة بنت وهب، يقول ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي تولد النبي صلى الله عليه وسلم أو هي حامل فيه رأت رؤيا وهي في المنام، رأت أنه خرج منها نور، النور أضاء الدنيا لغاية ما وصل لقصور الشام، أضاء منها قصور الشام. فترى هي وحدة اللي شافت هذه الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله وسلامه. كل أم نبي ترى ذلك، يعني يبشرها الله عز وجل اللي في بطنها هذا يكون نبيا، يكون نورا يخرج منها يضيء الله عز وجل به ما يشاء. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يذكر مصداق هذه الآية في حديثه عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبرنا بذلك. قال يتلو عليهم آياتك، هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتلو أي يعلمهم، يقرأ عليهم كتابك، بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون معه كتاب من عند رب العالمين يتلوه، يبقى شريعة له صلى الله عليه وسلم، ما هوش متبع لحد قبله لا، ولكنه بشريعة خاصة جاءته عليه الصلاة والسلام نسخت ما قبلها من الشرائع. يتلو عليهم آياتك، يبقى هذا القرآن العظيم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الكتاب القرآن، الحكمة سنته عليه الصلاة والسلام. والعلماء يختلفون في الحكمة، إيه أصل هذه الحكمة؟ يقول إمام مالك وسئل ما الحكمة، قال المعرفة بالدين، المعرفة بالدين والفقه في الدين والاتباع للدين. يبقى هنا الحكمة لن تتبع الدين حتى تطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلمها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يبقى القرآن وحده مش هو كل الأحكام الشرعية، لا، في القرآن وفي سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقال غيره الحكمة الدين الذي لا يعرفونها إلا به صلى الله عليه وسلم يعرفهم، يعني يعلمهم. والحكمة العقل في الدين، العقل يعني التعقل، والإنسان حكيم. وقرأ ابن زيد ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهنا الإنسان قد يتعلم القرآن وقد يتعلم من السنة ولكن لا يعمل بمقتضى ذلك، إذا ليس عنده حكمة. الإنسان الحكيم إلا القرآن والسنة تكتف بالقرآن والسنة، لا ينطق إلا بما يوافق القرآن ويوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل أفعالا إلا موافقة للقرآن والسنة. فالمؤمن دائما مقيد بالكتاب والسنة، هذا الحكيم، هذا الحكيم. أما الإنسان اللي يحفظ القرآن ويحفظ السنة ولا يعمل لا بدا ولا بدا، هنا لم يؤت الحكمة. يبقى الحكمة التوفيق من الله للعمل بذلك، للتعقل في ذلك، للتفهم للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان حكيما أي عاقلا، ليس متهورا، ليس أحمق، ليس مندفعا، ولكنه يتروى ويتأنى ويعمل بما تعلم. لذلك الإنسان الحكيم دائما ما يندفعش لما يجد موقفا من الممكن غيره يتحامق فيه ويندفع وتهور، لا، الحكيم يقف ويفكر أعمل ولا ما أعملش، الدين بيدعوني إلى إيه. هذا الإنسان الحكيم. قال الله عز وجل من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لعيسى عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. هنا أضاف لعلم الكتاب وعلم التوراة والإنجيل علم الحكمة. وقرأ أيضا واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آتيناه آياتنا، رجل آتاه الله عز وجل من علم التوراة وعلم الإنجيل، وبعد ذلك انسلخ من الاثنين. بعد ما انتفع بإيه؟ لم يؤت الحكمة. لو أوتي الحكمة لعمل بما في التوراة وما في الإنجيل. قال لم ينتفع بالآيات حين لم تكن معه حكمة. قال ابن زيد والحكمة شيء يجعله الله في القلب ينور له به، شيء في القلب ينير قلب الإنسان، فالله عز وجل ينير قلبك بالحكمة. يبقى تقرأ القرآن وتقرأ السنة وتتعلم الفقه وتنتظر من الله عز وجل أن يؤتيك الفهم في ذلك والعمل بمقتضى ذلك، وهو الحكمة من الله نور يجعله في القلوب. لذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله الحكمة العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من نظائر. فرجع في النهاية العلم القرآن وعلم السنة والتدبر في ذلك والعمل بمقتضى ذلك. قال وهو مأخوذ من الحكم بمعنى الفصل بين الحق والباطل. كأن الحكمة ما يلهم الله عز وجل العبد إنه يفصل يفرق، ده حق وده باطل، ده مقتضاه وجه الله سبحانه وده مقتضاه غير وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. بهذه الحكمة قال يقال منه إنه لحكيم بين الحكمة. فلان هذا حكيم، حكمة بينة عليه، إيه بينة؟ يعني قلب الإصابة إن يصيب. قال يعني أنه لبين الإصابة في القول والفعل، إذا قال قولا ظهر مصداق ما يقول، إذا فعل فعلا تحقق صواب الفعل الذي يفعله. يبقى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبعث في الخلق في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عرب وعجم وغيرهم، قال من يعلمهم القرآن العظيم، يتلو عليهم الكتاب ويعلمهم معانيه، ويفصل في القضاء بين هؤلاء ويعلمهم أحكام الشرع. هذا العلم والعمل. الشيء الثاني مع العلم والعمل، قال ويزكيهم ويزكيهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا ليزكينا عليه الصلاة والسلام. والزكاة بمعنى النماء، النماء ومنه الزكاة، هذا بالزاي زين، يعني حرف الزين فيها بخلاف الذكاء، وإن كان الاثنين فيهم معنى الطهارة، ولكن الزكاة تطلق على الذبح، التطهير بالذبح، والزكاة التطهير بالنماء. فهنا يدعو ربه سبحانه أن يزكي هؤلاء، أن يطهرهم من الشرك ومن الذنوب ومن عبادة غير الله سبحانه، وأن يكثرهم، تكون أمة كثيرة. فاستجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم، فأعظم الأمم وأكثر الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يوم القيامة يرى سوادا عظيما، عدد هائل من الناس، فيسأل أمتي هذه؟ يقول لا، هذه أمة موسى عليه الصلاة والسلام. قال له انظر، فينظر في هذه أمة سدت ما بين الخافقين، من يقول هؤلاء أمته؟ فيفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعظم وأكثر أتباع لنبي، هم أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس ويزكيهم، قال بالطاعة لله والإخلاص، أن يكونون على هذه الطاعة، على عبادة الله، مخلصين لله سبحانه. وقال غيره يطهرهم من الشرك ويخلصهم من الشرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يزكي هذه الأمة، وأمرنا بتزكية النفوس، أن نزكي أنفسنا. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، بمعنى طهرها، بمعنى عمل الطاعة. ونهينا عن تزكية النفوس. يبقى الأمر باب والنهي باب آخر. الأمر بالتزكية بمعنى التطهير والإخلاص وعدم الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. النهي عن التزكية بمعنى المدح للنفس. يبقى هنا نهانا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يبقى هنا هذا معنى وهذا معنى آخر. إذا أمرنا أن نزكي أنفسنا وسألنا الله عز وجل أن يزكيها، معنى يطهرها. إذا نهانا عن التزكية معنى آخر، إن ما تمدحش نفسك، ما تقولش أنا مخلص، أنا أنا أنا، لا، لا تزكي نفسك، الله أعلم بمن اتقى. ولذلك جاء في الحديث صحيح مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في دعائه، دعاء جميل يكثر من الدعاء به، نتعلمه ونحفظه وندعو كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكيها، أنت وليها مولاه، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكيها. المعنى زكي نفسي، طهر نفسي من الشرك، من الرياء، من المعاصي والذنوب، أنت خير من نماها بالعمل الصالح، أنت خير من زكاها، أنت وليها، أنت ولي، أنت الذي تبي أمري، وأنت مولاي، أنت ربي الذي أعبدك، أنت وليها مولاه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. دعاء جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نتعلم ذلك وأن نحفظ وأن ندعو بدعائه عليه الصلاة والسلام. ختم هذه الآية بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز، أنت الغالب القوي الذي لا يعجزه شيء، فافعل بنا وبذريتنا ذلك. والمعنى هنا مناسب جدا، ختم الآية بمثل هذا الاسم العظيم لله سبحانه، أنك أنت. الطلب طلب كبير، الطلب طلب كبير، ربنا ابعث في هؤلاء من يكون رسولا لك، يتلو عليهم آياتك ويزكي هؤلاء. وكيف نتزكى إلا أن يعين الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. فلذلك يقول أنت عزيز، أنت غالب، وإن كثروا عدد كثير لكن لا يعجزك شيء يا رب العالمين، لا تعجز عن ذلك، أن تهدي هؤلاء وأن تعلمهم وأن تزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. الحكيم معنى من الحكمة، لك الحكمة العظيمة البالغة، أنت حكيم، لا يدخل في قولك ولا في عملك شيء من الخلل ولا شيء من الزلل ولا شيء من النقص، فعملك محكم. والله حكيم يحكم ما يقوله وما يفعله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يأتي بالشيء الناقص. ولذلك يقول يا ربي أنت حكيم، أحكم في هؤلاء، أدخل إيمان في قلوبهم وثبتهم عليه وزكهم، أنت قادر على ذلك، لا يعجزك، أنت حكيم في فعلك، لا تنقصهم شيئا. هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي ينبغي علينا أن ندعو ربنا سبحانه بمثل ما دعا، أن يثبتنا على الإسلام وعلى الإيمان، وأن يوفقنا للطاعة، وأن يزكي نفوسنا، إنه هو التواب الرحيم العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.